Book 2 71 71 71 Voler qualcosa. إرادة شيء. إرادة شيء. Che cosa volete? ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ Volete giocare a pallone? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Volete andare a trovare degli amici? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Volere. يريد. يريد. Non voglio arrivare in ritardo. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. Non voglio andarci. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Voglio andare a casa. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Voglio restare a casa. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Voglio essere solo. Voglio stare da solo. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Vuoi restare qui? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Vuoi mangiare qui? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Vuoi dormire qui? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Vuole partire domani? هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Vuole restare fino a domani? هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vuole pagare il conto solo domani? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Volete andare in discoteca? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Volete andare al cinema? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Volete andare al bar? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟